اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرحنا للمقدمة العزية للجماعة الأزهرية، واليوم هو اليوم الأخير من شهر ربيع الأول عام 39,400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في فصل الأذان والإقامة. نقرأ أولا ما ذكره المصنف رحمه الله ثم نكر عليه بالشرح والتفصيل بحول الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. الأذان سنة في المواضع التي من العادة أن تجتمع الناس بها كالجوامع والمساجد، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بالألفاظ المشروعة، وهو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع أو يرجع الشهادتين بأرفع من صوته الأول، ثم يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ويزيد في أذان الصبح بعد قوله حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة قبل وقتها إلا صلاة الصبح، فإنه يستحب أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل قبل طلوع الفجر، ثم يؤذن لها ثانيا عند دخول الوقت، ويستحب للمنفرد إذا كان مسافرا أن يؤذن، لحديث أبي سعيد. طيب، الأذان في اللغة هو الإعلام. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلان من الله سبحانه وتعالى، أو إعلام من الله سبحانه وتعالى إلى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بالمسألة التي ذكرت. وشرعا هو الإعلام بدخول الوقت، فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وله ألفاظ خاصة ذكرها المؤلف رحمه الله، وسنبين ذلك كله إن شاء الله تبارك وتعالى. وذكر بعض أهل العلم أن الأذان هو إعلام بأن هذه الدار دار الإسلام، فإن دار الكفر لا يعلن فيها بالأذان، لكن دار الإسلام من أكبر شعائرها الصلاة، فلذلك يعلن فيها بالأذان، إذا دخل وقت الصلاة ارتفع الأذان في المساجد كلها فسمعه الناس. وقد ثبتت مشروعية الأذان بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وإذا ناديتم من الصلاة، وإذا ناديتموا إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، في قراءة نافع. وأما السنة فقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس، طف طف طف طف، والناس تجتمع. فأري عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، يعني رأى في النوم أن شخصا عنده خشبتان فقال له بعني هاتين الخشبتين، فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له ألا تؤذن، فقيل ألا تؤذنون، ألا تؤذنون للصلاة، يعني في المنام، قيل له ألا تؤذنون للصلاة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. هذا الحديث كما ترون هو حديث مرسل، فإن يحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين وليس من الصحابة، فإذا لا يمكن أن يكون قد سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عبد الله بن زيد إلا إذا سمى ذلك، هو لم يسمي إنما هو يروي مباشرة. لكن هذا الحديث رواه متصلا مفصلا أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله، بمعنى أن هذا الحديث رواه الإمام مالك مختصرا، وإلا أصله ففي سنن الترمذي، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. والقصة لطيفة وجميلة، كما سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، هكذا يرون وقت قريب فيجتمعون ويصلون من غير أي أذان، وليس ينادي بها أحد، ليس ينادي بالصلاة أحد. فتكلموا يوما في ذلك، يعني هل اتخذنا شيئا ننادي الناس؟ القضية ليست منضبطة، يأتي هذا قد يتأخر هذا، يعني الأمر ليس منضبطا. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، نحرك الناقوس فيأتي الناس يصلون. وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، يهود ينفخون في البوق فيجتمعون للصلاة، عندهم هذا البوق هو علامة النداء لصلواتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. طبعا هذا مختصر ولم يذكر الحدث والسبب في الأذان، وهذا قم يعني اقترحوا عدة اقتراحات، فجأة الحديث يقول يا بلال قم فأذن بالصلاة. ولكن أبا داود وابن ماجة والترمذي أيضا رووا هذا الحديث بسند حسن كما تقدم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، لأن عندنا عبد الله بن زيد المازني لك آخر، عندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فهما صحابيان ليس صحابيا واحد. فعبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم، وهذا الحديث يعني طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت يا بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حيا الصلاة حيا الصلاة حيا الفلاح حيا الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد هذا الشخص الذي في المنام، ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة، وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا الصلاة حيا الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنا لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، يعني صوته جميل وصوتك ليس مثل صوته، والأذان يستحب فيه جمال الصوت. فسمع ذلك عمر بن الخطاب، يعني لما سمع الأذان عمر وهو في بيته خرج يجر رداءه، يعني خرج ولم يلبس ثوبه بعد، يلبس ثوبه في خروج من سرعته، ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالحمد لله، فلله الحمد. يقول: فلله الحمد. فهذا الحديث فيه قصة الأذان، وفيه الإقامة أيضا، وهو مفصل لما رواه مالك رحمه الله مرسلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ومفصل أيضا لما رواه الشيخاني في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنه. ما هو حكم الأذان، وما هو حكم الإقامة، وبقية هذه الأمور؟ المؤلف رحمه الله أشار إلى ذلك، ونحن سنفصله بحول الله تبارك وتعالى. ابن عاشر رحمه الله يقول: سنة الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبت. فالأصل أن الأذان هو نداء للناس ليأتوا للصلاة. فإذا هناك حالة للبلدة كلها، حكم للبلدة كلها، وحكم للمسجد، وحكم للجماعة التي اجتمعت لكي تصلي. قال علماؤنا رحمهم الله: الأذان يدور حكمه على أحكام الحكم التكليفي الخمسة إلا الإباحة، معنى أنه تارة يكون فرضا واجبا، وتارة يكون سنة مستحبة، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون حراما، تارة يكون حراما، وتارة يكون فرض كفاية، معنى أنه إذن ليس فرض عين لكنه فرض كفاية. فالأذان هو فرض كفاية في أمصار المسلمين، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ويقاتل الإمام، يعني إمام المسلمين، أي بلدة امتنعت عن الأذان يفرض عليهم فرضا، فإن حملوا السلاح فليحمل السلاح وليقاتلوا عليه. لماذا؟ لأنهم تواطؤوا على ترك فرض من الفرائض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما، كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذان أغار عليهم، على أساس أنهم لا يؤذنون ليسوا مسلمين. والعلم عند الله، الأصل أنهم ما لم يؤذنوا وتواطؤوا على ذلك فهم ليسوا مسلمين، ليست هذه القرية دار إسلام. وروى البخاري ومسلم كذلك عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من بني من قومي، شباب، في حديث شبابة صغارا، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، شباب وكذا، وتشتاقوا لأهاليهم كالعادة، قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فأما حكم الأذان في المساجد والجوامع والربط والزوايا التي تطلب بابها مفتوحة وتطلب غيرها ليأتي، فهذه يعني، وكذلك أي تجمع، يعني المصليات العامة التي تطلب الناس ليأتوا يصلوا فيها، فهذه الأذان يسن فيها سنة مؤكدة. إذن الأذان سنة مؤكدة في الأماكن العامة التي تنادي الناس، ويشبه أيضا هذا المساجد التي تكون في الفنادق مثلا وينادى فيها حتى يأتي المصلون ويصلوا فيها. فإذن أي مسجد عام مفتوح ينتظر الناس ليأتوا إليه فيسن سنة مؤكدة أن يؤذن فيه لكي ينادى للناس للصلاة. وهذا الذي عليه المذهب, يعني المشهور المذهب هو هذا, أن الأذان يسن سنة مؤكدة, سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته, يعني أنها تصلي الفرض بوقته ليس قضاء. أما القضاء فذلك له حكم آخر, أما الفرض بوقته فيؤذن له, وهذه سنة مؤكدة. واضح إخواني؟ وأما الجماعات التي لا تطلب غيرها, الجماعات التي لا تطلب غيرها مثلا نحن إذا قمنا في هذا المكان نصلي, نحن لا نطلب غيرها, نحن هو الذين سيصلون. أو مثلا جماعة في عطلة أو في مخيم أو ما إلى ذلك, وموجودون الموجودون هم الذين سيصلون. فإذا في هذه الحالة لا يجب عليهم الأذان, الأذان لا يجب عليهم, لكن بل يكره على مشهور المذهب, يكره على مشهور المذهب أن يؤذنوا, لأنهم قد يخلطون على غيرهم, قد يأتي من لا يعني هم لا يطلبونه ليأتي فلا يجد سبيل الوصول إليهم, فلذلك لم يستحب لهم أن يؤذنوا. لكن إن أذنوا حصل ونزل فما حكم ذلك؟ الحكم هو في المذهب الكراهة, لكن ذهب ابن بشير وأحد أئمة المذهب إلى الاستحباب, إنه ليس سنة مؤكدة لكن هو مستحب. والحقيقة أن ما ذكره ابن بشير هو قول قوي. لماذا؟ لأن الأذان ذكر لله وهو خير, فإذا لماذا يقال إنه مكروه؟ يعني لا وجه للقول بالكراهة. ولذلك استحبه أيضا أصحابنا للواحد الذي في البادية, شخص مفرد في البادية بين الغنم استحبوا له الأذان, واستحبوا لرجل في الفلاة أرض واسعة أن يؤذن أيضا. فلذلك أن يؤذن هؤلاء أولى. قد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح, فإنه كان ينادي فيها ويقيم, وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. هذه حجة أصحابنا, هذا رواه الإمام مالك في الموطأ. وأنا ذكرت لكم أن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ يعتمد كثيرا على فتاوى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو عبد الله بن عمر هو يعني له نصيب الأسد من الموطأ, له رواية كثيرة جدا, وأكثر الصحابة رواية أو ورأيا في الموطأ. يليه بعد ذلك أبوه عمر رضي الله عنهما, يليه بعد ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم وكبار علماء المدينة. فلذلك الأقرب والله أعلم أن يقال إنه يعني مستحب, لكن لو ترك الإنسان ما كان عليه شيء. مستحب من باب أنه شيء حسن وذكر لله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت في الفلاة وفي البادية مثلا, إنسان مخيم فوق جبال ويرى العالم أمامه, فيستحب له أن يؤذن ولو كان لوحده أو كانوا قلة من الناس. لماذا؟ لأن مالك رحمه الله والبخارية ومسلما, البخاري ومسلم روى من طريق مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رضي الله عنه المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال له أبو سعيد الخدري قال لابن صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك، يعني أن هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستحب أصحابنا أيضا رحمه الله لمن كان في الفلات من الأرض لوحده، سواء كان مسافرا أم لا، مثل الجماعة التي جماعة من الناس في البادية في الريف في مكان مفتوح وواسع، أن يؤذن الإنسان لهذا الحديث الذي ذكرت لكم الآن. نعم. وقد روى يحيى الليثي عن الإمام مالك رحمه الله، روى يحيى الليثي في موطئه عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجتمع فيها الناس. ويجب هنا في قول مالك رحمه الله هو وجوب السنن المؤكدة وليس وجوب الفرائض على ما هو عليه مشهور مذهب أصحابنا رحمه الله. وهناك نصوص أخرى عن الإمام مالك رحمه الله تؤكد هذا المعنى. قد روى مالك رحمه الله في موطئه عن هشام بن عروة ابن الزبير أن أباه عروة بن الزبير قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. يعني الأمر واسع، الأمر واسع لك. وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد مسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاه صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. هذا الحديث وقفه مالك على سعيد مسيب، فقد رفعه غيره إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه. وليس هذا القول يعني ليس هذا القول في الغالب من رأي الإنسان، بل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، لأنه لا يقال من قبل الرأي. من الذي يدري أنه يصلي وراءه أمة كالجبال من الملائكة وغيرهم؟ هذا أمر لا يعلم إلا بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية، يعني رأس جبل، في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. حديث يعني عجيب. ولذلك استحبه جماعة من العلماء، استحبوا الأذان للمنفرد أيضا، كما قال ذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر الأندلسي النمري رحمه الله. الإقامة، بالنسبة للإقامة، طيب استنى. ويستحب للمنفرد إذا كان مسافرا يؤذن، حديث أبي سعيد هو هذا الذي ذكرت لكم الآن، حديث أبي سعيد الخدري هو هذا الذي ذكرت لكم الآن. ثم إن الشيخ يعني بعد قبل ذلك ذكر صيغة أذان، ذكر صيغة أذان. هذه الصيغة التي ذكرها هي صفة أذان أهل المدينة، وهو الذي يأخذ به أهل بلادنا، فإنهم يثنون الأذان التكبير ولا يربعون. تأملوا بارك الله فيكم، أذان أهل مكة يربعون، أذان أهل المدينة يثنون. طيب أنت الآن قبل قليل حدثتنا أن عبد الله بن زيد رأى في المنام الأذان فربع، أنت ذكرت الآن تربية. نعم هذا كلام صحيح. والحقيقة أن الاختلاف في الأذانات وطريقة الإقامة هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فلا يقال في هذا صح هذا خطأ، كله صواب. ويعني وإن كان أصحابنا اختاروا ذكرى التكبير مرتين فإن هذا لا يمنع أن يؤخذ بالأحاديث الأخرى الصحيحة، فليس في ذلك أي حرج ولا معنى للتشدد والتعمق في هذه الأمور. وإنما أخذ أصحابنا بأذان أبي محذور، مع أن أبا محذورة مكي وهو مؤذن أهل مكة. أبو محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، كان شاب، كان ولدا أو شابا قل صغيرا مع مجموعة من الشباب أو مجموعة من يعني الغلمان إن صح التعبير، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقال: فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. يعني هو يؤذن وهم يقلدون الأذان، ويعني يؤذنون لكن بالضحك والاستهزاء وليس بالجد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، أتى بهم وقفوا جميعا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إليه، كلهم قالوا هذا. فقال وصدقوا، هو يقول أبو محذورة يقول وصدقوا، أنا الذي كنت أرفعهم صوتا. فأرسلهم كلهم، أطلقهم، أطلق سراحهم، وأمسك أبا محذورة. قال: فأرسلهم كلهم وحبسني، فقال حبسني يعني أمسكني، يعني ليس معناه أنه أدخله السجن. فقال: قم فأذن بالصلاة، يلا يا أبا محذورة قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشركا، كان مشركا في ذلك الوقت، وما يأمرني، يعني أكره شيء علي هو وما يأمره به صلى الله عليه وسلم. فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال: وقل كيت كيت كيت كيت، حتى أذن الأذان كله. طبعا هو يعني شاب صغير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قافل بجيشه العرمرم بعد أن قضى على أهل حنين، ما حيلته أن يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا يستسلم. ونعم الاستسلام، نعم الاستسلام هذا الذي جلب عليه عز الدنيا والآخرة. فألقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال: قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي: ارجع فامدد صوتك. ثم قال لي: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حيا الصلاة حيا الصلاة حيا الفلاح حيا الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، يعني أكرمه بالمال، ثم وضع يده على ناصيتي، ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهي، ثم أمرها بين ثدييه، الله أكبر، ثم على كبده حتى بلغت سرة أبي محذورة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك، بارك الله فيك. فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين من مكة، يعني جعلني مؤذن أهل مكة. فقال: أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية. رواه أبو داود، حديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح وأصله في صحيح مسلم، يعني أصل الحديث صحيح مسلم. حاصل هذا الحديث مع أن أبا محذورة مكي والأذان مكي، لكن أخذ به أهل المدينة واستمر عليه عملهم، وهو الذي عليه العمل في بلاد المالكية كلها، إلا ما حدث في السنوات الأخيرة من اختلاط المذاهب في طرابلس الغرب ليبيا. ويعني رأيت القوم يؤذنون أذانات مختلفة، ثم ذهبت إلى المدينة القديمة وإذا بمسجد يؤذن أذان المدني، فقال لي زميلي وهو أخونا الفاضل الشيخ عبد الباسط طويل حفظه الله وبارك في عمره، قال لي هذا المسجد هو الذي يحافظ على الأذان المالكي وما إلى ذلك. سبحان الله، انظر كيف يعني بعد أن كانت هذه المناطق كلها على مذهب واحد يعني اختلطت الأمور. على أي حال المسألة يعني مسألة ليست مسألة تعصب، كل هذه الأذانات يعني طيبة ومستحبة ولا حرج فيها. أنا كنت مؤذن قوم في بعض الأوقات عندما كنت في السجن، كنت أؤذن للفجر، أؤذن للناس الفجر، فكنت أؤذن تارة بأذان أهل المدينة وتارة بأذان أهل مكة، وكنت تارة أرجع وتارة لا أرجع، والترجيع هكذا: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الترجيع هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت خافت، ثم ترجع وترفع صوتك، هذا أيضا مستحب كما في حديث أبي محذورة هذا الذي ذكرت لكم الآن. ولاحظوا أنني حرصت على أن أؤذن بقواعد التجويد، وهذا الذي نص عليه علماؤنا رحمه الله، وكرهوا جدا التمطيط والزيادات في الأذان كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذا ما نراه فيه، وحتى قالوا سبحان الله، قالوا حتى الشراح، مع أن الشراح كلهم مصريون والمؤلف أيضا مصري، فقالوا كما يفعل في مصر. طبعا هذا لا يعني أن الأذان التقليدي في المغرب أو في بلاد نجد أو في غيرها هو أيضا موافق للسنة، لأن هذا أيضا لا ليس موافقا للسنة، أنهم يمدون الله أكبر ويقول أكبر، وكل هذا منهي عنه، ذكر العلماء نصوا على أن هذا ممنوع، بل قالوا في بعضها قد يؤدي إلى الكفر إن تعمده صاحبه كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذا انتبهوا بارك الله فيكم، الأذان الجميل لا حرج فيه، لكن المبالغة في المط بما يخرج عن قواعد التجويد، يعني مد المد المنفصل المد آخر الكلام يجوز أن تمده 6 حركات، هذا لا حرج فيه، لكن المد الطبيعي لا يمد أكثر من حركتين، فمن الخطأ أن تمد أكثر من حركتين. وكذلك يقال في بقية المد المنفصل والمتصل إلى غيره يجوز أن تبلغ به 6 حركات، لا إله إلا الله 6 حركات، لا شيء في ذلك، لا حرج في ذلك. وأيضا المد العارض السكون يجوز أن تمده 6 حركات، هذا لا حرج فيه، لكن أن تبالغ في المط والمد ولو كان صوتك جميلا فقد كره العلماء ذلك كراهة شديدة، وذموا ذلك وعدوه من الأمور القبيحة في الأذان. واضح يا إخواني، بارك الله فيكم. إذن الترجيع أيضا يعني مستحب كما ذكرت لكم الآن، وقد قال أبو مصعب الزهري, أبو مصعب الزهري قال, قال أبو يوسف لمالك, أبو مصعب الزهري هو أحمد بن أبي بكر الزهري من ذرية عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه, وقد خصصت له أيضا حلقة من حلقات برنامجي في رحاب أهل المدينة وترجمته جميل, وكان قاضي المدينة وخلف الإمام مالك رحمه الله في العلم بعد أن توفي الإمام مالك, كان أحد يعني وجهاء وفضلاء أهل المدينة وهو من كبار أصحاب الإمام مالك المدنيين. قال, قال أبو يوسف لمالك, أبو يوسف يعني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله, بل كان قاضي القضاة في الدولة العباسية, قال مالك تؤذن بالترجيع وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث, يعني ماذا يعني من أين أتيتم بالترجيع؟ فالتفت مالك إليه وقال يا سبحان الله ما رأيت أعجب من هذا, ينادى على رؤوس الأشهاد في كل يوم 5 مرات ويتوارثه الأبناء عن الآباء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا, يحتاج فيه إلى فلان عن فلان, يقول أنا أسمع هذا ليلة نهار في المساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا أدركنا عليه آبائنا وهم أدركوا عليهم آبائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعهد قريب, ثم تقول يحتاج فيه إلى فلان عن فلان, هذا أصح عندنا من الحديث. ومع ذلك فإن الحديث الذي, فإن الأذان الذي عرضه رسول الله على أبي محذورة فيه الأذان المدني حرفا حرفا, في الأذان المدني حرف الحرف يعني التكبير مرتين والترجيع وما إلى ذلك, يعني هذا كله حقيقة واضح جدا في هذا الأمر. سبحان الله, يروى أن أبا محذورة رضي الله عنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ما قص ناصيته قط, فكان إذا جلس بين أصحابه وأزال إمامته يرخي ذؤابته فتسقط على الأرض يعني من طولها, لأنه ما قصها قط رجاء بركة يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم, يقول كيف أقص شعرا مسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فتركه لم يقصه قط, وبقي الأذان في ذريته في مكة مدة من الزمان سبحان الله, يعني في أبنائه وذريته, وذلك من بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب, قال المصنف رحمه الله ويزيد في أذان الصبح بعد قول حيا الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. نعم, يعني في حديث أبي محذورة, بعض روايات حديث أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول, أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, هذا حديث رواه النسائي ورواه الإمام أحمد لسند فيه لين لكن هو قوي بشواهده, ومن ذلك حديث بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم, فأقرت في تأذين الفجر, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلها في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك, وهذا حديث رواه ابن ماجه في سننه وهو صحيح مجموع طرقه, حديث صحيح مجموع طرقه. ولفظ أبي داود أيضا في حديث أبي محذورة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان, فعلمه قال فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, الحديث رواه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما, هذا واضح جدا. الحديث الأول لأبي محذورة واضح فيه أن الصلاة خير من النوم تكون في أذان الفجر الأول ليس أذان الفجر الثاني, لأن الإنسان يكون نائما غاطسا في نومه فيذكر بهذا, أما الصلاة الثانية مفترض أن يكون قد استيقظ فلا تحتاج إلى أن تذكره ثانية, لكن لو افترضنا كما هو الحال عندنا الآن في أغلب مساجدنا لا يؤذن إلا مرة واحدة للفجر, ليس لدينا أذان أول ولا ثاني, فإذا يقال الصلاة خير من النوم في أذان الصبح الذي يؤذن به. نعم, واضح إخواني. طيب, ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة قبل وقتها إلا صلاة الصبح، فإنه يستحب أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل قبل طلوع الفجر، ثم يؤذن لها ثانيا عند دخول الوقت. هذا أيضا من الأمور التي استقرت في السنة، فيحرم هو أذان بدخول الوقت، فإذا أذنت قبل دخول الوقت أفسدت على الناس أوقاتهم، سيقومون ليصلوا، إذن هذا حرام. ولذلك حقيقة هي ليست قبل الوقت، لكن عندنا بدعة في المدن، في المدينة القديمة في كل مدن المغرب، أنه يؤذنون الظهر والعصر مرتين، يقولون الأذان الأول وأذان طلاء وأذان الهبوط، يسمون أذان طلاء وأذان الهبوط. هذه بدعة حقيقة، ما أنزل الله بها السلطان، وهذا يعني يؤدي إلى أن يؤذن في اليوم سبع أذنات، يؤذن في اليوم سبع أذنات، وهذا يعني لا دليل عليه بحال من الأحوال، واختراع ما أنزل الله به من السلطان. ولذلك حسنا فعلت بقية المساجد أنها يعني توقفت عن هذه البدعة، لكن المشكلة أنها لا زالت موجودة في المدينة القديمة، في المدن القديمة، يعني في المدن التي داخل السوق لا زالت هذه البدعة قائمة ولا وجه لها. فإن قيل السبب في ذلك أن الناس يعني لا يجتمعون إلا في الوقت الثاني، هذا ليس بحجة حقيقة، ليس بحجة، يكتفى في ذلك بالإقامة، إن كانت هناك جماعة ستصلي فيكتفى بالإقامة لا بالأذان الثاني. ولا حقيقة هذا يخلط على الناس، لما لا تكون أصلي، وقد سمع يعني قد يعني بلغني أنه أذن الوقت، فإذا بأسمع الأذان هذا الثاني فاختلط علي أمر، وكدت أقطع صلاتي وقلت للناس يجب أن نعيد صلاتنا لأن الأذان صلينا قبل الوقت، وإذا بالأمر على غير خلاف ذلك، بل صلينا في الوقت وهذا أذان الثاني. هذه بدعة يا شيخ، هذه بدعة الحقيقة، وسبحان الله البدع دائما تأكل السنن. من السنن التي غابت هو الأذان الأول، الأذان الأول لا وجود له في أغلب مساجدنا، بل أكثر من ذلك كان إلى عهد قريب، ولا زال في المدن القديمة أظن ما يسمى بالتهليل، هذا التهليل كانوا يسمونه في مدينة فاس قديما مؤنس الغرباء، يأتي المهلل ويبدأ ينشد ويذكر الله ويسبح الله على المئذنة يعني مدة طويلة حوالي ساعة قبل أذان الصبح، وينشد الأناشيد الدينية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو حقيقة الأصوات جميلة وكذا، لكن هذه بدعة حقيقة، وقد تزعج الناس النائمين، وقد تزعج من يقوم لليل يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي تخلط عليه قراءته، وهذه أكلت، هذه البدعة أكلت السنة والتي هي الأذان الأول حقيقة. يعني على الناس أن يرجعوا الأذان الأول، الأذان الأول سبحان الله وجدت أهل الأردن يحرصون عليه، موجود في جميع المساجد الأذان الأول، ويؤذنون بأصوات جميلة جدا، يعني أهل الأردن لهم أصوات جميلة جدا يعني كأهل الشام يعني. وأما الحجاز وما إلى ذلك فلا يؤذن للأذان الأول إلا في الحرمين الشريفين، وأيضا أهل الجزائر يؤذنون الأذان الأول والثاني عملا بالسنة، أظن ذلك جاءهم من الصحوة السنية التي كانت قد جاءتهم فعملوا بذلك في المساجد، لا أدري ما هو الحال الآن، لكن كنت قد زرت الجزائر قبل مدة طويلة يعني سنة 1411 فلاحظت ذلك في مساجدهم. الأصل في هذا كله ما ثبت عن ما الإمام مالك يقول في الموطأ، لم يبلغنا أن صلاة أذن لها قبل وقتها إلا الصبح، ولا ينادى لغيرها قبل دخول وقتها إلا الجمعة. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله في المدونة. روى سحنون بن سعيد رحمه الله في المدونة عن ابن القاسم قال مالك لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح وحدها، إلا الصبح وحدها. والحجة لإمام مالك رحمه الله ما رواه هو نفسه في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال لو أصبحت أصبحت. هذا حديث مرسل لأن سالم بن عبد الله تابعي، لكن وصله البخاري ومسلم في صحيحيهما عن بنفس هذا الإسناد عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل، وقال ينادي أو قال ينادي بليل، يؤذن بليل أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم، سيقوم الليل فينتبه فيرجع ويوقظ، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا مذهب جمهور العلماء، يعني وافقوا الإمام مالك في ذلك كالشافعي وكالإمام أحمد وغيره من أهل الحديث. إذا هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله. طيب، والأذان الأول لصلاة الجمعة والأذانات الثلاثة التي تؤذن في مساجدنا هنا في المغرب في قبل بعد أذان صلاة الجمعة، ما هذا؟ أما الأذان الأول لصلاة الجمعة فهذا زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، تنبيها للناس عن كما في صحيح البخاري، تنبيها للناس حتى يعني ينتبهوا من كان في السوق من كان في كذا أن وقت صلاة الجمعة قد اقترب. طيب، كيف تقولون هذا؟ هذا صحابي وهو ليس مشرعا، فكيف شرع هذا الأذان؟ نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجد، وهذا أحد الخلفاء الراشدين، فعلينا أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. فهذا زاد عثمان رضي الله عنه. طيب، الأذان الثلاثة التي عند المالكية هذه حقيقة جاءت من خطأ أخطأه عبد الملك بن حبيب رحمه الله في الواضحة، الواضحة في السنن، هذه إحدى كتب المذهب الأساسية، كتب المذهب الأساسي بعد الموطأ هي المدونة والموازية والمجموعة لابن عبدوس، الموازية بالمواز والمجموعة لابن عبدوس والمستخرجة والمستخرجة العتبية لأبي محمد العتبي المرواني، والخامسة هي الواضحة لعبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي رحمه الله، أحد كبار الأئمة في قرطبة، ولم يلقى مالكا ولكنه لقي ابن الماجشون، لقي عبد الملك بن الماجشون، وكان متأثرا جدا بطريقته في العمل بالسنن والآثار، وإن خالفت رأي الإمام مالك رحمه الله، لكنه كان ضعيفا في الفقه في الحديث، كان ضعيفا حتى إن بعضهم اتهمه بالكذب وحاشاه بالكذب، لكنه ضعيف جدا في الحديث. فلذلك لما روى حديث البخاري أن النبي أنهم كانوا يؤذنون، فإذا كان الأذان الثالث وليس أذان هو الإقامة، الأذان الأول هو الذي زاده عثمان فكان يؤذن به عند الزوراء، ثم الأذان الثاني هو الأذان الذي يعلن بدخول الوقت، والثالث الإقامة، فهو ظنهم ثلاث أذانات، وظن هذه الأذانات متتابعة، وأحدها عند يعني عند المحراب والآخر فوق المنارة، وكل هذا خطأ بينه العلماء وردوا عليه، منهم أبو بكر بن العربي المعافر رحمه الله رد عليه هذا الكلام وبين أن هذا خطأ من عبد الملك بن حبيب، وبين ذلك العديد من العلماء، لكن سبحان الله بقي المذهب على هذا واستمر عليه، والناس يعني يقلد بعضها بعضا. ومن الطريف أنني عندما أخذت المرة الأولى واستنطقت قيل لي: إنك تخالف مذهب إمام مالك. قلت: العجيب، ما هو مخالفة مذهب إمام مالك؟ قال: إنك لا تقرأ الحزب قبل صلاة الجمعة، وإنك لا تؤذن الأذانات الثلاث هذه. فأني كيف أجادل محققا جاهلا لا علم لديه ولا فهم؟ هذه المسائل يعني يتناقش فيها العلماء، ثم إني أنا لا علاقة لي بهذه الأمور، هذا المسجد يقوم به أصحابه، وأنا أتي أخطب ثم أنصرف. ولكن تعرف الجهل، أولا مسألة قراءة القرآن جماعة ليست مذهب الإمام مالك قط بتاتا، بل يرى كراهة ذلك وأنه ليس من عمل الناس، وكذلك الأذان الثالث ليست مذهب الإمام مالك بتاتا، إنما يعني هي خطأ من عبد الملك بن حبيب واستمر عليه الناس، وإلا فهناك روايات أخرى تقول بخلاف هذا، ولذلك هي الأذان الثلاثة خطأ. وقد صنف في ذلك الشيخ أحمد بن الصديق الغماري رسالة سماها شن الغارة على بدعة الأذان على المنبر وعلى المنارة، عند المنبر وعلى المنارة. وسبحان الله، تأمل بارك الله فيكم، ما معنى أن يؤذن المؤذن عند المنبر؟ الناس كلهم داخل المسجد، لماذا تؤذن لهم؟ أذان لا معنى له بحال من الأحوال. أن تؤذن على المنارة يعني أنك تنادي الناس ليأتوا للصلاة. وما معنى أن تؤذن ثلاث أذانات وراء بعضها البعض؟ ما هي الفائدة من هذا؟ وما هي الحكمة من هذا؟ ويعني وما المقصود من ذلك؟ حقيقة سبحان الله فعلا هذا خطأ تتابع عليه الناس، هذا هو الأمر. طيب، نختم بصفة الإقامة. قال أيوة، قال تنبيه: وليحذر المؤذن من مد باء أكبر كما يقول العوام، عوام مؤذنين هنا يأتي يقول أكبر. تعرف ما معنى أكبر؟ هو الطبل، جمع طبل، الكبر هو الطبل. فقلت الله أكبر، قال العلماء قد يؤدي إلى الكفر. ما الله، استغفر الله العظيم، لكن هذا الجهل. قال: وأشهد والجلالة، لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد، أنت تسأل يعني، هذا سؤال، أشهد أن لا إله إلا الله هو سؤال يعني، أشهد كأنها يعني تسهيل المد، هو أشهد أن لا إله إلا الله سؤال، وهذا غلط، أنت تشهد ولا تتساءل. قال: ومن الوقف على لا إله من غير أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، خطأ هذا، لا يوقف على لا إله، هذا يعني هذا كفر بالله. ومن ترك إدغام الدال في الراء، هي ليست في الراء، هي في التنوين، أشهد أن محمد رسول الله، لا تقول أشهد أن محمدا رسول الله، غلط. ولذلك قلت لكم ينبغي على المؤذن أن يتقن التجويد ويطبقه حتى على الأذان. ومن فتح الله من رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله ليس رسول الله. ومن ترك النطق بالهاء من حي على الصلاة، لا تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، أخرج الهاء، وإلا إذا قلت صلاة يصلى نار الحامية، هذا أعوذ بالله، تدعو الناس إلى أن يصلوا على النار، رأيتم كيف المعنى كله يختلط ومن حي على الصلاة. ومن ترك الحاء في حي على الفلاح، لا تقول حي على الفلا هو الأرض واسعة، تقول حي على الفلاح، ويكون أذان مترسلا يعني بطيئا من غير مد مفرط ولا تمطيط كما يفعل كثير من المؤذنين، موقوفا غير معرب، لا تقول الله أكبر الله أكبر، لا، الله الله أكبر الله أكبر، هكذا لا تقول الله أكبر الله أكبر، متواليا بحيث لا يتخلل سكوت كثير، لا تطل في السكوت ولا كلام سواء كان سلاما أو ردا أو غيرهما. ولذلك نص العلماء على أن المؤذن لا يسلم عليه، وذكروا مجموعة من الناس لا يسلم عليهم، الذي يقضي حاجته، الذي في الدرس، الذي كذا، لا تسلم، أجلس، الذي يأكل، لا سلام على الطعام كما يقال. ويستحب لمن سمعه أن يحكيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، إذا سمعت مؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأسأل الله أن أكون أنا هو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الشهادتين غير ترجيع ولو كان في صلاة نافلة. ويشترط في المؤذن شروط صحة وشروط كمال، هناك شروط صحة للمؤذن، يعني لا يجوز لهذا لمن لم يكن في هذه الشروط أن يؤذن، وشروط كمال يعني الأفضل أن تكون هذه الشروط. فشروط الصحة أن يكون مسلما، لا ينتبه كافر يؤذن، كافر يؤذن للناس يعني انتهى المسلمون حتى يؤذن لهم كافر ذكرا، فالمرأة لا تؤذن، لأن صوت المرأة بالتنميق والتجميل يعني يشبه العورة، ولذلك لم يشرع لها أصلا أن ترفع صوتها في القراءة، ولا أن ترفع صوتها بالتسبيح في الصلاة، بل تصفق إلى غير ذلك الأمور. بالغا، أما الطفل فلا لا يجزئ منه الأذان إلا إذا كان مميزا، أما الطفل الصغير لا يجزئ الأذان منه، أما المميز لا حرج. ولا حتى المذهب يقول لا، حتى الصبي المميز لا يؤذن، الصبي المميز لا يؤذن أصلا، البالغ فقط. وشروط كمان أن يكون عدلا، عدلا يعني مستقيما، لا يأتي الكبائر ولا يعني يلازم الصغائر، لذلك الإنسان مؤذن يدخن أو يحرق لحيته أو يتساهل في التفرج على النساء أو ما إلى ذلك، هذا حقيقة لا ينبغي أن يرتب مؤذنا عارفا بالأوقات، يقرأ فقه الأوقات حتى يعرف، وإن كان الآن يعني يعتمدون فقط على يعني المواقيت التي تعطاهم من الوزارة من الوزارات، لكن الواجب عليه أن يعرف الأوقات حتى يعرفها بعينه. صيتا يعني يكون صوته جميلا عاليا متطهرا، يستحب له أن يعني يكون متطهرا لأنه ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه شخص ولم يكن متوضئا لم يرد عليه حتى تيمم، ثم رد عليه وقال كرهت أن أذكر الله على غير وضوء. قائما، هذا الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، مستقبل القبلة إلا الإسماع يعني عندما يلتفت ذات اليمين وذات الشمال، وأن لا يكون قد صلى تلك الصلاة التي أذن لها، لأنه صلى وصلاته ستكون إما نافلة أو إما مفوضة، عند أصحابنا يقولون الصلاة الثانية مفوضة، يعني أنت تفوض أمرها إلى الله هل هي فريضة أو نافلة، وإن كان الأقرب أنها نافلة. طيب، مسألة أن يحرك فاه هاهنا وهاهنا، وردت عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا أصبعاه في أذنيه، فهذا أيضا إن يستحب، قد رواه الإمام الترمذي وصححه ولابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني هكذا كما نبهتكم عندما أذنت قبل قليل. وهذا حديث أصله في الصحيحين أو يعني نعم. وأيضا لما يعني عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة صوته الجميل أمره بالأذان، ولما رأى عبد الله بن زيد الأذان في النوم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقي ذلك الأذان على من؟ على بلال، لأنه أندى منه صوتا، أنه أندى منه صوتا. قال فصل: الإقامة سنة أوكد من الأذان لاتصالها بالصلاة، وإن تراخى ما بينهما بطلت الإقامة واستؤنفت. وقال ابن كنانة أحد كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله من المدنيين: من تركها عمدا بطلت صلاته، فالاحتياط أن يحترص على الإتيان بها ولا يتساهل في ذلك. والصواب الذي عليه المذهب هو أنها سنة عين لكل من أراد أن يصلي، ومستحبة في حق النساء. النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة على مذهبنا، وإن كان قد روي عن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم، لكن ذلك لا يثبت لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، لكن اختلف في ذلك العلماء. فالأذان بحق يعني تذهب إلى المسجد تؤذن، لا، هذا يعني مخالف لقواعد الشريعة. وأما الإقامة في نفسها أو بين صويحباتها فلا حرج إن شاء الله، لا حرج في ذلك. وأما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة سرا، وإن لم تقم فلا إثم عليها، ولفظها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، حي الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، عند أصحابنا قد قامت الصلاة مرة واحدة وليست مرتين. وهناك رواية أخرى ذكرها الشارح الشيخ عبد الباقي الزرقاني أن في المذهب قولا آخر بتثنية الإقامة وهو الصواب، هو الذي ورد به الأحاديث كما في حديث أبي محذورة وكما في أحاديث أخرى. قال: ولا يرد على من يسلم عليه لأنه مشغول بالأذان، والمصلي مخير بين أن يقوم للصلاة حال الإقامة وبعد، لا يوجد هناك شيء يعني. أختم إن شاء الله بآخر ما ورد في قضية الإقامة، قد أطلت عليكم قليلا لكن سبحان الله الدرس يعني طال، ما كنت أظن سيطول هذا الطول لكن سبحان الله. الأصل في الإقامة ما رواه عبد الله بن زيد في رؤياه، وما رواه أبو محذورة رضي الله عنه أيضا حينما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فأمر بلال فأمر بلال أن يشفع أو يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما. وقول يوتر الإقامة أخذ منه أصحابنا أن حتى الإقامة قد قام الصلاة تقام مرة واحدة، لكن قد ثبت في البخاري أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. هذا صريح، هذا صريح في الموضوع. زعم أصحابنا رحمهم الله أن قوله إلا الإقامة هذه من زيادات أيوب السختياني وليست من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني أن الحديث ليس فيه إلا أن الإقامة وتر. ونقول واعتمدوا في ذلك على كلام لابن مندى، إمام محمد إسحاق بن مندى، إمام جليل عظيم، ابن مندى العبدي من أصبهان، نقول له في ذلك نظر، لأن الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه روى عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا، أنا قال وكذلك رواه أبو عوانة الإصفرايني في صحيحه الذي هو مستخرج عن صحيح مسلم، والسراج في مسنده، والأصل أن يعني أن أيوب السختياني يحكي ما سمعه، أنه لا يقول من عنده إنما هو تفصيل الحديث. فالأصل أن كل ما كان من الخبر فهو منه حتى يقوم الدليل على أنه من يعني مدرج من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي يحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيوب السختياني زيادة من حافظ الإمام يعني، فلا يقنع بصحتها عدم ذكر خالد الحذاء لها، وقد ثبت تكرير لفظ قد قامت الصلاة في حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا حديث أبي محذورة أيضا في تثنية الإقامة، وفي حديث عبد الله بن زيد أيضا. فهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.